بل لعلك تجد واقع كثير ممن يزعمون أنهم دعاة أنه يفخر بما يسميه هو الطبيب المسلم ويخجل أن يقول فلان هذا يعلم القرآن ويعلمه. لو أننا في حلقة من هذه الحلقات التي يسمونها هم بحلقات التعارف، أخوكم في الله دكتور فلان، أخوكم في الله في الله مهندس فلان، أخوكم في الله، طبعا أخوكم في الله هذا نحن قلنا قد يكون من البدع، ما كان الصحابة يتعارفون بهذه الصورة. أخوكم في الله عمر بن الخطاب، أخوكم في الله أبو بكر الصديق، أخوكم في الله عثمان بن عفان، هل كان الصحابة يتعارفون بهذه الصورة؟ هذا من بدع الحزبيين، أخوكم في الله أخوكم في الله، إنما المؤمنون إخوة، كل المسلمين إخوة، إيش أخوكم في الله أخوكم في الله، ها؟ أخوكم في الله أخوكم في الله. وبعد ذلك بعد أخوكم في الله هذه الطبيب المهندس، لكن لو قال أتعلم القرآن وأعلمه لعلهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم، وفي رواية أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. أذكر أنه جاء إلى مصر الشيخ محمد الحسن عبد القادر رحمه الله، وهو كان من إخواننا في السودان من الدعاء إلى الله السودانيين، وهذا الرجل كان يعرف فيه الإخلاص برغم أنه لم يتخرج من الجامعات التي تخرج الدعاء كما يكتب عليها، كلية الدعوة، كلية الدعوة، ما أحسن الأسماء، ما أحسن الأسماء، ولكن أين الحقيقة المضمون؟ على رأي بعض إخواني أو على قولهم معظم الذين يتخرجون من كلية الدعوة ما لهمش دعوة، لهمش دعوة بحاجة يعني خالص. معظمهم أحوج إلى أن يدعى من أن يدعو. فأذكر هذا الشيخ الطيب وقد مات رحمه الله، وأنا لم أحضر له هذه الخطبة في مسجد العزيز بالله، كان وقتها الشيخ محمد جميل غازي موجودا، وقدم الشيخ محمد الحسن عبد القادر ليخطب مكانه، لكني بلغت بما قاله الشيخ محمد الحسن. والشيخ محمد كان فيه من الإخلاص ما يعرفه عنه كثير ممن يخالطونه، فكان إذا ركب المنبر بكى وأبكى. فكان من كلامه في تلك الخطبة قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال لكن انظر الآن في أولادنا وفي بيوتنا، كتاب الدين هو المعظم المفخم أم كتاب الإنجليزي؟ شوف كده الطالب لما يحط كتبه في البيت ويجي أبوه يلاقي كتاب الدين اللي في إيده يعمل فيه إيه؟ يا ابني سايب المقرر عندك كل المناهج ومسك لي في كتاب الدين، ما فيهوش نجاح وسقوط، سيبه. لا، لكن يعطيه درسا خصوصيا في اللغة الإنجليزية ومجموعة تقوية وكذلك في سائر العلوم الدنيوية دروس خصوصية ومجموعات تقوية وفلوس. ومعظم الدخول في بلادنا تذهب على هذا النوع من الدراسة الذي يسمونه هم بالتعليم. الإنسان يلف ويدور حول نفسه من أجل ذلك، الوقت، المال، الجهد، كل من في البيت مسخرون من أجل هذه المسألة، دروس الإنجليزي ودروس الجغرافيا ودروس الحساب ودروس الرياضيات ودروس وأين كتاب الدين؟ دعك من المنهج الدراسي، نحن في أنفسنا تجد الواحد منا هذه الكتب ملمعة ومنمقة ويعمل لها أغلفة ويعمل لها حقائب ويعني يهتم بها، والمصحف عليه الغبار، والمصحف عليه الغبار. ففي ذلك اليوم الشيخ محمد الحسن السوداني رحمه الله قال: أي هذه الكتب أعظم في قلوبنا، كتاب الله أم كتاب الجغرافيا أم كتاب التاريخ أم كتاب الحساب أم كتاب الإنجليزي؟ وبكى رحمه الله، وبكى الناس، بكى وأبكى، لأن الكلام النظري شيء والحقيقة شيء آخر. أي واحد منا سأل أيهما أعظم في قلبك، المصحف ولا كتاب الجغرافيا؟ لا، كتاب المصحف طبعا. لو نظرت إلى مصاحفنا أين المصحف؟ ستجد تحت الكتب. المصحف يخرج ليلة الامتحان، المصحف يخرج ليلة الامتحان بركة يعني، الطالب يقرأ فيه عشان ينجح بس، يقول لك أقرأ ربع عشان ربنا يفتح علي. والمسجد كذلك، أعظم أم مركز الدروس الخصوصية؟ شوف الطلبة داخلين أفواج في مركز الدروس الخصوصية، أفواج صاعدة وأفواج هابطة، أفواج من البنين والبنات والكبار والصغار. والمسجد لو لاحظ كثير من الناس أن ولده يتردد على المساجد لعله يجمع له عمه وخاله، تعالوا شوفوا الولد إيه اللي حصل له، ولد في حاجة مش طبيعية، ولد بين عليه مخه حيدرة، الحقوه قبل فوات الأوان. لماذا؟ لأنه يواظب على الصلاة في المسجد. هذا مجنون أو بدأ يشت؟ أما لو فعل في الدنيا ما فعل، لا يمكن أن يوصف بمثل هذه الأوصاف. ففي الحقيقة نحن الآن نحتاج إلى عمل، وكما قلت يبدأ من الأرض، العمل يكون تحت هنا في الأرض، مش فوق المنبر، عمل من تحت، كما نعلم الأطفال القرآن. الآن كثير ممن يأتون من الأطفال عندنا في المسجد، ما شاء الله الطفل هنا يأتي في سن 3 سنوات، وأنا معترض على سن 3 سنوات هذا، قل لهم 3 سنوات صغير جدا، وإخواني المدرسون يقولون لا، هذا السن فيهم أذكياء جدا. وبغض النظر عن التفاصيل هل هذا السن مناسب ولا لا، يعني نحن الآن نريد أن نقوم هذا العمل. يستمر معنا هذا التلميذ إلى سن 6 سنوات، وما شاء الله لعله يحفظ في هذه السنين 5 أجزاء من القرآن، 4 أجزاء من القرآن، طبعا يجيد القراءة والكتابة. للأسف بمجرد أن يؤخذ منا هذا الطفل ويدخل إلى المدرسة انتهى كل شيء، نسي ما كان يحفظه من القرآن، وطبعا أبوه وأمه يقولون نحن سنأتي به في العصر، سنأتي به في العصر. طبعا الطفل مسكين في فترة الصباح يحمل بمناهج، طفل عنده 6 سنوات شايل شنطة لعلها تزن 10 كيلو مليانة كتب، انت يا ولد في ايه؟ يقول لك في KG1. يعني ايه KG1؟ انا مش عارف ايش KG1، هو نفسه مش عارف، اسمحها كده وخلاص، بيبي كلاس 2. وكل الكتب دي بتاعت بيبي كلاس 2 وبتاخد دروس، بيبي كلاس 2 فيأتون بالطفل في العصر، تعال أيها الطفل، يأتي الطفل نايم، يعني جايب لنا الطفل يحفظ قرآن نايم، مسكين طبعا، صحينه الساعة 6 الصبح الساعة 6 الصبح بعد صلاة الفجر نجد أطفال في الشارع، أطفال هنا خارج المسجد، يمكن يعني لا أعلم أن هناك من يسكن حول المسجد إلا بسبب هؤلاء الأطفال. سبحان الله، هؤلاء الأطفال كنا نصلي الفجر ما رأيناهم في المسجد، الطفل مسكين واقف في البرد تكتك مستني السيارة بتاعة المدرسة، شان بيبي كلاس 1 وبيبي كلاس 2 كي جي 1 وكي جي 2، يأتون بالطفل في العصر نايم، خلاص الطفل تهد مسكين مفيش، خذوا حفظه لنا قرآن، احنا مش عارفين نخليه حافظ على القرآن اللي حفظه في الثلاث سنين اللي فاتت. وطبعا تكون النتيجة أن هذا الطفل لا يواصل. ولذلك أقول الآن نحن نحتاج إلى تعميم هذه المسألة، تحفيظ مدرسة تحفيظ القرآن، نريد نحن أولا الكبار أن نحفظ القرآن، نأتي في رمضان من يصلي بنا القيام مشكلة، والذي يحفظ منا حفظه يحتاج إلى حفظ، حفظه يعني كل يوم عشان يقرأ بجزء في الليل يقعد طول النهار يراجع فيه، لأن الحفظ نفسه مقلقل ليس على أساس. فما أحوجنا بدلا من أن نقول نحن حضرنا لفلان 6 سنين و7 سنين و10 سنين، ما أحوجنا إلى أن نقول الحمد لله نحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا، ونحفظ اللؤلؤ والمرجان، لا هذا أقل شيء يعني ينبغي على من تصدر للدعوة أن يحفظ القرآن ويحفظ كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. بداية سهلة لكنها هي التي عليها العمل وعليها العمد. وما أسهل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وما أعظم هذا القول لأنه بداية لكل خير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلنبدأ من هذه البساطة، الحمد لله الدين سهل، ديننا سهل وبسيط وميسر، وللأسف نحن الذين نعقد الأمور، تجد الواحد منا يخوض في مسائل قد لا يخوض فيها فطاحل العلماء، مسائل تكفير، تقول لمن يخوض فيها أتحفظ جزءا من القرآن؟ يقول لك يعني معايا جزء عامة ومحتاج مراجعة، يعني جزء عامة ومحتاج مراجعة وتخوض في هذه المسائل. فما أحوجنا حفظكم الله إلى أن نبدأ بدلا من هذه المظاهر الكذابة كما يقال، لا نريد أن نفرح بالجموع التي هي غثاء كغثاء السيل، فمهما جمعنا من جموع لن نجمع أكثر مما جمعه الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. انظروا كم كان يصلي وراء الشيخ عبد الحميد، يعني كانت منطقة حدائق القبة تتوقف الحركة فيها تماما، الناس يصلون في الشوارع أعداد لا يمكن أن تحصر، مرور يقف من الصباح الباكر والناس يتوافدون، بعض الناس كان يأتي من المحافظات يصلي معه الجمعة. فمهما جمعنا من جموع لن نجمع أكثر مما جمع الشيخ، ومهما تفاصحنا فوق المنابر فلن نكون أفصح من الشيخ، كان الشيخ فصيحا رحمه الله، كان الشيخ بليغا وفصيحا، ولعله كما قال بعض أهل العلم لعله أخطب أهل زمانه، لعله أخطبهم على الإطلاق، أفصحهم خطبة وقدرة على الإلقاء. ومع ذلك هذه كلمته رحمه الله لو ربيت ذبابا لنفع. فنحن لا نريد أن نكرر هذا الأمر، ولا نريد أن نفرح بالجموع. ولعلي في بعض المناسبات قلت إن شعبنا المصري يحب الهيصة، حتى في نفس الهيصة يقول هيصة، يعني في نفس الفرح يمشي ما يجد شيئا يقول إلا هيصة هيصة، فهي هيصة أنت يعني خلاص، كأنه يقول بلسان حاله، يعني يشرح بلسان مقاله لسان حاله، يعني هذه هيصة التي نحن فيها. فالشعب المصري هو يحب الهيصة، يحب الهيصة. فبارك الله فيكم، نحن لا نريد الهيصة التي ليس وراءها شيء، نحن نريد أساسا صحيحا متينا لا تزعزعه الخطوب ولا الفتن ولا يتأثر بالشبهات. وأهل العلم هم قادة لهذه المسيرة، يقودوننا أولا بتوجيهاتهم وبنصائحهم سواء الملقاة منها أو المكتوبة. ولا شك أن الكتابة مهمة حفظكم الله، ولذلك أنوي إن شاء الله في الفترة القادمة، وأسأل الله أن يوفقني لذلك، أنوي إن شاء الله أن أتفرغ للكتابة إن شاء الله تعالى. ويكفيني، وهذه الكلمة قالتها أختي وأنا أقول لها هي حكمة، تقول أنت بقيت في اليمن 6 سنين كتبت كتابا يذكرك به شيخك بخير، وبقيت في مصر 10 سنين أو يزيد 11 عاما ما كتبت مثل هذا الكتاب. ولو أني جمعت كتابا فيه أجوبة الأسئلة المهمة كما فعل شيخنا حفظه الله في كتابه إجابة السائل إلى أهم المسائل، لاستغنيت عن كثير من تكرار الإجابات، لأني إذا أحلت على مرجع الشريط، الناس للأسف الشريط أسهل، يعني إذا أنت سمعت السماع أسهل، قراءة أصعب، لكن الإحالة على الشريط أصعب من الإحالة على الكتاب، فالإحالة على الكتاب تكون أسهل، وبخاصة مع تكرار السؤال. وطبعا صلتنا بأهل العلم لا تنقطع أبدا، نحن شيخنا الشيخ مقبل أين هو؟ في اليمن. لما زرتهم هنالك وسمعوا مني بعض الكلام قالوا كأنك تعيش معنا، أي الأحداث التي عندهم أنا أعرفها، أنا أعرفها من أين؟ أعرفها من كتب الشيخ، فبقراءتي لما يكتبه الشيخ كأني أعيش معه. فصلتنا بأهل العلم لا تنقطع حفظكم الله. قد غبت عن شيخي 11 عاما ولكني كنت معه، كنت مع علمه، غيابي عنه ببدني وببدنه لا يعني أننا تفارقنا، هكذا، فكنت معه لحظة بلحظة، وكلما خرج كتاب أنا أقرأه، فأصبحت مواكبا لكل ما يحصل عنده حفظه الله. ولذلك لما ألقيت بعض المحاضرات كانت مفاجأة لهم أني أعرف أخبارهم وأعرف ما عندهم من الأمور والفتن والأحداث التي تجري، فوجئوا قالوا كأنك تعيش معنا. هذا أولا لأن الحمد لله المنهج واحد، وثانيا لأن الإنسان متابع، فبعدي عن شيخي أو أستاذي ببدني وببدنه لا يعني أبدا أني انقطعت عنه، فالصلة ما زالت موجودة الحمد لله. فهذا ما أردت حقيقة، وأنا أحمد الله طبعا أن وفقت لأن أقول لكم هذا الكلام في هذا الجمع بعد أن أمسكت بهذه الأسئلة وأنا متردد. فأرجو أن أكون بذلك قد وضحت كثيرا من الأمور لإخواني الحريصين على الخير. ونصلي إن شاء الله صلاة العشاء، ثم بعد صلاة العشاء بإذن الله ندرس ما تيسر إن شاء الله من كتاب رياض الصالحين، ومن نفس الموضع الذي نقف فيه. يواصل أخونا محمود معكم يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وجزاكم الله خيرا عن صبركم وحسن إنصاتكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.